الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعفو عنه، وذلك إذا وضع بعد 4 أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوصفه حيا حياة صحيحة. والحكم الثالث: بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها. ها؟ في اختلاف عندكم؟ طيب. قوله رحمه الله: من الفروق الصحيحة، أي كذلك هذا فرق آخر من الفروق الصحيحة، وفي هذا التقسيم فيما يتعلق بأحكام المولود. أولها: حكمه فيما يتعلق بالصلاة عليه. عندي قال: والعفو عنه. الصواب العق عنه. إيش عندكم؟ والعق عنه. طيب، أنا عندي العفو صوابه العق. الذي عنده مثل نسختي ينبه على ذلك. يقول: وذلك إذا وضع بعد 4 أشهر إذا نفخت فيه الروح، لأن هذا الحكم يتعلق بحصول الحياة، ويصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، لأنه إذا نفخ فيه الروح فروحه ولو مات تبعث يوم القيامة، فهي نفس يصلى عليها. وحدد 4 أشهر لما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال أول الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات، ومعناه أنه يكون هذا بعد 4 أشهر، يكون بعد 4 أشهر، يعني في الشهر الرابع ينفخ فيه الروح فيكون حيا. فإذا مات بعد هذا الشهر فإنه يصلى عليه. قال: وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوصفه حيا حياة صحيحة. وقد صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما إذا استهل الطفل صارخا فإنه يرث. فوردت فيه آثار كثيرة، وهي مسألة مشهورة معروفة في باب المواريث. قال: والحكم الثالث: بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها. يعني حكم النفاس متى يحكم أن هذا الدم دم نفاس، ومتى لا يكون دم نفاس، ومتى كذلك تنقضي العدة، ومتى كذلك يكون الاستبراء، أي استبراء الرحم بالنسبة للأمة. فالله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فما هذا الحمل الذي يوضع؟ قال بعض العلماء: كل حمل، صغير أم كبير إذا ثبت أنها حامل فأسقطت ما في بطنها فإنها تدخل في عموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال بعضهم بل حتى يوجد خلقة إنسان، ومعناه لو كان دون ذلك كمضغة أو علقة فإنه لا يكون فيه حكم النفاس ولا يكون كذلك وضع الحمل، بل عليها عدة خاصة وهي عدة إن كانت تحيض ثلاث حيض يعني في المطلقة، أو إذا كانت لا تحيض فثلاثة أشهر. والصحيح والله أعلم بالنسبة للطهارة وعدمها أي حكم النفاس فهذا يرجع إلى الدم، لحديث أبي سعيد أليس إذا رأت الدم لم تصلي، فرد الحكم إلى الدم. ورد الحكم إلى الدم رد إلى المعهود أي ما تعرفه المرأة، فإن عرفت المرأة أن هذا الدم دم نفاس فهو أو حيض فهو نفاس ولو كان ذلك في الأشهر الأولى، خصوصا وأنها استيقنت أنها حامل، فإذا أسقطت حملها ولو من الشهر الأول فالصحيح أن حكم النفاس يثبت لها خصوصا مع وجود وصف الدم. وهكذا كذلك في العدة والاستبراء، إذا أسقطت ما في بطنها من حمل ولو مضغة فقد قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا والله أعلم هو الذي يقتضيه عموم الدليل، فيكون إذن ليس على ما ذكر المؤلف رحمه الله واشتهر عند الحنابلة وغيرهم أنه يكون باشتراط خروج خلقة إنسان، فالصحيح أنه لا يشترط ذلك والله أعلم. وكان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله بذلك أخذا بعموم الدليل وحديث أبي سعيد بالنسبة للنفاس. ويضاف ها هنا حكم رابع زاده شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حكم يتعلق بإسقاطه، متى يجوز إسقاط المولود أو إسقاط الجنين، متى يجوز إسقاط الجنين؟ يقول رحمه الله إذا كان نطفة أقل من 40 يوما، فقول بعضهم يقول أنه لا يجوز أن يسقط لأن الحمل قد تم ووقع، والله عز وجل قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فإذا كان نطفة أقل من 40 يوما فلا يجوز إسقاطه إلا لحاجة أو ضرورة، لا يسقط إلا لحاجة أو ضرورة، كان في ضرر على الجنين أو ضرر على الأم واستيقن ذلك الضرر يجوز إسقاطه وهو أقل من 40 يوما. وأما إذا كان لغير حاجة أو ضرورة مثل المشقة التي تصاحب كل امرأة حامل، بعض النساء ما تريد أن تحمل تعزل، تريد أن تجعل فاصل بين المولود والمولود الآخر فيقع كما يقولون غلطة فتحمل المرأة، تسأل هل يجوز أن أسقطه؟ تسأل لماذا تريدين إسقاطه؟ تقول أريد أن أجعل فاصل بين هذا والذي قبله، وهذا جاء في غير الوقت الذي نريد، فالجواب هذا ليس ضرورة ولا ما يخاف منه في حاجة ملحة فإنه لا يسقط، بل ينبغي أن تصبر وأن تتحمل ولتحذر مرة أخرى ولتفعل عزل صحيح. وأما إذا كان هناك ضرورة مثل امرأة حملها شديد، إذا حملت ربما تضطر أن تكون نائمة 9 أشهر، فمثل هذه ما تستطيع أن تحمل كل سنة، ولا يخرج مولودها إلا كما يقال بعملية قيصرية، فهذا ونحوه ضرورة. فإذا حملت وأرادت أن تسقط حملها لدفع هذه الضرورة يقال يجوز ذلك، لكن متى؟ قبل 40 يوم، قبل 40 يوم. وأما إذا كان بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز، لا يجوز إسقاطه بحال. قال شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين: ذلك أن روح الجنين ليست بأقل من روح الأم، روح الجنين ليست بأقل من روح الأم، والله أعلم بمن يكون له الخير في هذه الدنيا فيترك هذا الجنين بعد نفخ الروح. قد يقول بعضهم إذا ثبت أنه متشوه ولو فيه الروح فإنه سيموت، وسيكون حملها فيه تعب على هذه المرأة. الجواب: لله حكمة في ذلك، لا يجوز للمرأة أن تقتله بإسقاطه ما دام أنه قد نفخ فيه الروح، ولو كان جنينا مشوها، بل يجب أن تصبر. قد يقولون هذا فيه عناء وتعب للأم، إن سقط ومات في ولادته فهو تعب، تحمله 9 أشهر، تكمل 9 أشهر بعد هذه الأشهر الأربعة من دون فائدة. فيقال: بل فيه فائدة، لله حكمة في ذلك. من الحكمة لو لم يكن إلا أن يبتلي الله عز وجل هذه المرأة فينظر أتصبر أم لا تصبر. وربما أحيانا يكون حكم هؤلاء الأطباء خطأ، وكم من امرأة قالوا لها جنينك فيه تشوه خلقي ثم لا تبالي وتصبر فيخرج جنين كامل سليم ليس فيه شيء، بل بعضهم يتكهن ذلك كهانة بحسب بعض القواعد الطبية، وقد تكون تلك القواعد أغلبية وليست يقينية، مثل ما يقولون أن من كان دمها أو وزوجها كذلك بالعكس، يعني زائد وناقص، فالمولود يكون مشوه إذا لم تفعل نوعا خاصا من الإبر ونحوها. فالمهم مثل هذا وغيره ليس مبيحا لإسقاط الجنين بعد نفخ الروح. أما قبل نفخ الروح وأقل من 40 يوم فيجوز للضرورة والحاجة الملحة، وأما بعد نفخ الروح فلا. ولو قال قائل: حتى ولو كان ذلك بعد خروج المولود، لو خرج المولود مشوها ويتعبون فيه حتى يكبر، الجواب: ولو كان، فلله حكمة في ذلك، لله حكمة في ذلك، فإن وجوده بين الناس، وجود مثل هذا الإنسان بين الناس حكمة، أن يعرف الناس عظم نعمة العافية وعظم نعمة كذلك الكمال. وهل كان ما خلق الله عز وجل مما يراه الإنسان شرا إلا لحكم؟ فالله عز وجل خلق الموتى وخلق الحياة، وخلق النهار وخلق الليل، وخلق الخير وخلق الشر، كله خلق لله، خلقه سبحانه وتعالى لحكمة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. كذلك من الفروق الصحيحة التفريق بين تصوير ذوات الأرواح فهو لا يجوز لما ورد في ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب، كحديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء كذلك عن ابن عمر خارج الصحيح، وزاد فيه: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لا يجوز أن يصور، ولا يجوز المسلم أن يتصور، كل ذلك لا يجوز إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة شرعية مضطردة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. والناس في هذا طرفان ووسط، والصحيح هو أن كل صورة من صور ذوات الأرواح لا تجوز، سواء أكان ذلك بالرسم باليد، أو كان ذلك بالنحت والصنع مما له ظل، أو كان ذلك بالتصوير المسمى الفوتوغرافي، أو غير ذلك من أنواع التصوير ولو الصور المتحركة، فكله لا يجوز لعموم الدليل الوارد في ذلك إلا ما كان لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. وبعض أهل العلم رخص في نوع خاص من المتحرك الذي لا يحفظ، وهو المباشر منه، ونزلوه منزلة المرآة، وناظور كذلك الباب، وغيره من المناظير التي يرى فيها حقيقة هذه الصورة، يرى فيها حقيقة هذه الصورة. فهذا المباشر رخص به بعض أهل العلم، ولا شك أن الأحوط تركه إلا لضرورة أو حاجة ملحة، إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وللعلماء تفاصيل في هذا. ومع ذلك فاجتهاد أهل العلم في هذا له وجه، ولا ينبغي أن يضلل فيه بسببه. وبعضهم توسع أكثر من ذلك فيما يتعلق بما يظنون أنه من وسائل الدعوة، كالتوسع في الصور المتحركة، وهذا الصواب أنه لا يجوز، لأن هذه الأجهزة دخولها في البيوت، بيوت المسلمين، فيه من الضرر أعظم من مصلحة ذاك البرنامج الذي يقال أنه ينفع الناس ويدعوهم إلى الخير، لما في هذه الأجهزة من الشر والسوء أكثر من ذاك الخير، مع ما ورد من أدلة تحريم الصور. فهذا وغيره يدلنا على أن الأحوط منع هذا الباب. ومع ذلك من خالف في ذلك فهو مجتهد بين الأجر والأجرين، ومثل هذا ينبغي أن تتسع له صدور العلماء وطلبة العلم، ولا يكون ذلك داعيا للتضليل أو التبديع، بل هو من الاجتهاد الذي صاحبه بين الأجر والأجرين. وهذه هي طريقة علمائنا، كالشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كان يرى حرمة التصوير مطلقا، ومع ذلك إذا سئل عن هذا وما كان بمعناه يقول: بعض إخواننا يرى أن هذا ينفع في باب الدعوة، وأما أنا فلا أرى، وأرى أنه لا يجوز، ونحو ذلك من أجوبته رحمه الله تعالى. وهذا هو الأدب في الخلاف الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، خصوصا وأنهم قصدوا مقصدا صحيحا بغض النظر عن الإصابة والخطأ. فأنت بين أن هذا خطأ، ولكن احفظ لعلماء أهل السنة كرامتهم، واحفظ لهم منزلتهم، لما في ذلك من حفظ السنة والعلم الذي يحملون. وهكذا كانت طريقة أهل العلم قديما وحديثا. وأما صور الأشجار والقصور وغيرها فهو جائز، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك إلا من أهل العلم يرون تحريم كل مخلوق، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخلقوا برة ليخلقوا شعيرة، فقالوا هذا يدل على تحريم ذلك. والصحيح الأول والذي ذكره المؤلف رحمه الله، وقد صح عن ابن عباس أنه قال إن كنت فاعلا أو لابد فالشجر والحجر وما لا روح فيه، فالشجر والحجر وما لا روح فيه، يعني هذا يجوز تصويره، وما فيه روح لا يجوز تصويره. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها، ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض وأمراض الآدميين والدواب، ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم. وعنه شيخ الإسلام صوابه وعند شيخ الإسلام، قال: وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. طيب، هذه مجموعة من الأقسام فيما يتعلق بالمشهود عليه، وأنه يختلف وصف ونصاب الشهادة بحسب المشهود عليه. أولها ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود من الرجال العدول، ويصرحون فيه بالرؤية الصريحة الصحيحة لواقع ما شهدوا به، وهو الزنا واللواط، وذلك لما ورد من أدلة الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآية. وهكذا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده، فله أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون أربعة ورجال وعدول ويصرحون بالمرئي، لا يقولون رأينا فلان يزني بفلان، هذا ما يكفي، لأنهم ربما ما يفهمون الزنا، فليست المباشرة الظاهرة زنا، ولكن لابد أن يصرحوا ويروا دخول ذلك كدخول الميل في المكحلة، فإذا كان كذلك قبل منهم. وقد ثبت في عهد عمر رضي الله عنه أن ثلاثة شهدوا وواحد تلكأ، فجلدهم عمر رضي الله عنه أرضاه، لأن النصاب الشهادة قصرت. ثلاثة شهدوا أنهم رأوا ذلك كالميل في المكحلة، والثالث تلكأ ما استطاع أن يتجرأ أنه شهد ذلك، وإنما شهد إلية كما قال تعلو وتنزل، ف فلم يقبل منه عمر رضي الله عنه وأمر بجلدهم جميعا بقصور نصاب الشهادة. فإذا ننتبه لهذه الشروط الأربعة، والإسلام أمر بذلك حفظا للأعراض كما تقدم معنا، حتى لا يتجرأ أحد في الطعن في عرض أحد، وهكذا كذلك منعا لتتبع العورات وغير ذلك من المصالح الأخرى. قال: ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير يأخذ من الزكاة، وهذا هو الثاني، ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، لكن ليس رجال مطلق الرجولة، قيده النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الحجاء، يعني من أهل المعرفة والخبرة، يشهدون أن هذا الرجل أصابته فاقة وفقر، كما جاء في حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه أخبره أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل تحمل حمالة، فإنه يجوز له أن يسأل ليضع هذه الحمالة، يعني خلاف بين قبيلتين قتل أصلح بينهم وتحمل الدية، لأن كلا الطرفين ما يريد مثلا أن يتحمل للإصلاح بين القبيلتين، فمثل هذا يعطى من الزكاة. وهكذا رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فهذا يعطى من الزكاة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. والثالث رجل ادعى أن أصابته فاقة وفقر، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بشرط، قال: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلان الفاقة. الأول صاحب الجائحة ما طلب ثلاثة شهود، لماذا؟ لأن الجائحة مشهورة، الجائحة مشهورة، سيل أصاب مزارع، أو ثلج أهلك زرع، أو كذلك مطر أهلك بيوت وغير ذلك، هذا شيء ما يحتاج إلى شهادة، شهرته تكفي عن الشهادة. لكن الرجل ظاهره السلامة، قال: أنا صرت فقيرا، ما عندي عمل، ما عندي مال، أو سرق مالي، أو كذلك حصل لي سرقة ونهب، أو قطاع طريق أخذوا ما عندي وغير ذلك، فمثل هذا كيف يعرف الناس أنه صادق أو غير صادق حتى تحله المسألة والزكاة يعطى من الزكاة؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد ثلاثة من قومه من الرجال من ذوي الحجة، يعني أهل الخبرة والمعرفة، أنه فقير فإنه يعطى من ذلك. وإلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحت. فإذا الثاني ما يقبل به ثلاثة رجال، لكن بشرط من ذوي الحجة، فهو فيه شرطان. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.